يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. انتكر صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الإلهي فأخبر ربنا سبحانه وتعالى عنه فقال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. انتثر قول الله: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فكان صلى الله عليه وسلم لا ينام من الليل إلا قليل. فيا ترى ما حصاد هذه العبادة؟ تكلمنا في الجمعة الماضية عن فائدة واحدة ألا وهي دخول الجنة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن في الجنة غرفاء يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. أعدت لمن يا رسول الله؟ أعدت لمن أطعم الطعام وألام الكلام وتابع الصيام والشاهد وصلى بالليل والناس نيام. واليوم بمشيئة الله تعالى نتحدث عن فائدة أو أكثر من فوائد قيام الليل. إذا كنا في الجمعة الماضية نتحدث عن أن قيام الليل سبب في دخول الجنة، فالفائدة الثانية وهي لا تحتاج إلى تعليق، النجاة من النار. من فوائد قيام الليل النجاة من النار. قال ربي في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أين الدليل؟ أقول لك الدليل في هذا الحديث الذي أخبر فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت شابا صغيرا أنام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح سأل أصحابه: من منكم رأى رؤيا؟ فإذا رأى أحدنا رؤيا أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ليعبرها له ويؤولها له. فكنت أتمنى أن أرى رؤيا لأخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ليلة كنت أنام في المسجد فرأيت كأن رجلين جاء إلي وأخذاني إلى النار، فنظرت فيها فإذا هي كالبئر لها قرنان انطوى بعضها على بعض، ونظرت فيها فإذا بأناس أعرفهم فخفت، فقيل لي: يا عبد الله لم تراع؟ لم تخاف؟ لست من أهل النار؟ فاستبشرت بذلك. ثم قمت من نومي وقلت لحفصة بنت عمر وأخت عبد الله: سلي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤية، رأيت النار مثل البئر لها قرنان انطوى بعضها على بعض، ما تأويل هذه الرؤية؟ اسمع إلى التأويل من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. تأويل الرؤية: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. فكان بعدها عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. فيا ليتنا نلحق برقب عبد الله بن عمر وسادات الصحابة رضي الله عن الجميع. فقيام الليل منجاة من النار. النار أيها الأحبة كائن حي، أخبر صلى الله عليه وسلم كما في السلسلة الصحيحة: تأتي النار يوم القيامة لها عنق، نعم لها عنق، تتكلم فتقول: وكلت اليوم، أنا اليوم وكيل وكفيلة، يلقى فيه ثلاثة أصناف: الصنف الأول كل جبار عنيد، الصنف الثاني من جعل مع الله إلها آخر، الصنف الثالث من قتل نفسا بغير نفس، من قتل نفسا بغير نفس. فتنطوي على هذه الأصناف الثلاثة وتلقيهم في غمرات الجحيم، نعوذ بالله من حر النار ومن عذاب النار. أخي الكريم، إذا جاء الليل قام كل محبوب إلى من يحب، فقام عباد الرحمن إلى مناداة الملك الديان يستترون في ظلام الليل، كفى بالله شهيدا، كفى بالله حسيبا، لا يراؤون الناس وإنما يتمنون أن لو نظر إليهم الجبار جل جلاله فيقول اعملوا ما شئتم رضيت عنكم. ويقوم النصوص، نصوص الأعراض أو الأموال إلى المواخير والحانات، فإذا ما أزدن للفجر، فإذا ما أزدن للفجر ذهب تعب العبادة وذهبت لذة المعصية، ولا بد من يوم يقف فيه الجميع بين يدي الله جل وعلا. وشتان ما بين، شتان ما بين من نصب قدمه وقلبه وجبهته لله وما بين ذال في المواخير والحالات. نعم تذهب أو يذهب تعب الطاعة كما تذهب لذة المعصية، ولكن تبقى التبعة، هذه التبعة التي فيها جلسة التحقيق. نعم جلسة التحقيق، ينادى على رجل من أهل النار فيقال له يا ابن آدم أي منزل، أي منزل رأيت نزلت في النار؟ فيقول يا رب شر منزل، نزلت في النار شر منزل. فيقال له أتبتدي من عذاب النار بطلائع الأرض ذهبا؟ تبتدي من عذاب النار بملء الأرض ذهبا؟ فيقول أي رب أفعل ذلك؟ فيقال له كذبت، كذبت، طلب منك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل. ثم يلقى في غمرات النار وفي جهنم وبئس القرار. طلب منه ركعات، سجدات، تسبيحات، كف بصر ولسان، كف سمع ويدان ورجلان، افعل ولا تفعل. فإن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أخي الحبيب، كان صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الحديث الحسن الذي رواه الإمام النسائي، كان يقول اللهم رب جبريل وميكائيل ورب إسرافيل أعوذ بك من حر النار، أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر، أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. بل يخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه هذه الدعوات الأربع كما يعلمهم السورة من القرآن. فكان صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. النار يستعيذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جرب، ولا أظنك تحتاج إلى هذه التجربة التي قامت بها جارية عاقلة تخاف الله رب العالمين. كانت هذه الجارية عند رجل يسمى عبد الله بن مرزوق، وكان هذا الرجل صاحب منصب وجاه، كان رجلا من رجال الخليفة المهدي. شرب يوما الخمر، شرب يوما الخمر وأقام على معاصي الله، فلم يصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب، وهذه الجارية تحاول إيقاظه وأمره بالصلاة فلم تفلح. فلما جاوز وقت العشاء كيف تصنع وكيف توقظ هذا الرجل الثمن؟ فوضع جمرة من النار على قدمه فقال ما هذه؟ وانزعت. فقالت له الجارية يا سيدي هذه نار جهنم، فكيف بك بنار يوم القيامة، بنار تلظى؟ فأفاق وقال أعوذ بالله، ثم ذهب فتوضأ وصلى ولم يجد له مخرج من هذه الغفلة إلا أن ينخلع من كل ماله، فترك ماله وأعتق خدمه وجواريه إلا هذه الجارية. فلقد تبعت، فذهب هذا الرجل بعد الغناء والثراء لأن نار الدنيا مسته يبيع البخل في الأسواق، فتبعته الجارية ولم تتركه وحده. فدخل عليه الصالحون، دخل عليه سفيان بن عيينة والفضيل بن عياض، فلم يجدوا في بيته شيئا بعد أبهة الملك وسعة القصور، وجدوه ممدد نائم على لبنة من الطين ليس تحته شيء. فقال له الفضيل أو سفيان: إنه لم يترك أحد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه. فبماذا عوضك الله لما تركت سعة القصور والمال وزخرف الدنيا ونعيمها؟ قال: نعم، عوضني الله الرضا بما أنا فيه، عوضني الله الرضا بما أنا فيه. ورؤي هذا الرجل عبد الله بن مرزوق في الحج، فسأله سائل: يا عبد الله، كيف قدمت إلى الحج راكبا أم ماشيا؟ قال: ما حق العبد العاصي أن يقدم على ربه راكبا، جئت ماشيا مترجلا، ولو استطعت أن آتي على وجهي لأتيت، لو استطعت أن آتي على وجهي لأتيت. يا من تخشى النار، يا من أصبت كبيرة، يا صاحب المرض، يا صاحب الحاجة، هذا هو الجلاء، هذا هو ذو الجلال والإكرام، هذا هو الجبار جل جلاله ينادي كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد، يقول: ينزل الله جل جلاله نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، إذا مضى ثلث الليل الأول فقط، ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من الذي يدعوني فأستجيب له؟ من الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ يظل كذلك ينادي على عباده وهم في غفلة، إلا ما رحم ربي وعصم، حتى يضاء الفجر، حتى يضاء الفجر. يا صاحب الذنب، يا من أصبت كبيرة، يا من تجرأت على حرمات الله، يا من أنت أثقلت الديون، يا من تخاف يوما عبوسا قمطريرا، هذه دقائق الليل، وهذا الجبار ينادي علي وعليك. فهل نري الله من أنفسنا خيرا؟ هل نري الله من أنفسنا خيرا؟ ربما يقول البعض: أنا أحب قيام الليل، أرباحه وفيرة، كفى أنني سأنجو به من النار وسأدخل إن شاء الله وبرحمته الجنة، ولكني لا أطيق، عملي شاق، إذا نمت لا أستطيع القيام. أقول لك: وافهم هذا الكلام جيدا، افهم هذا الكلام جيدا، عفى الله عني وعنك. قيام الليل أيها الأحبة يبدأ من بعد صلاة العشاء مباشرة حتى أذان الفجر، قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء مباشرة حتى آذان الفجر، كل هذا يصح فيه قيام الليل. نعم، يصح فيه قيام الليل وأنت ما زلت في البداية، فلا تأخذ نفسك بالعزيمة ولا تدع الشيطان يصرعك ويغلبك، يقول لك نام فتنام ولا تستيقظ ولا تستثقل قيام الليل. ربما يقول البعض: أنا لا أستطيع أن أقف في قيام الليل. وأنت تتحدث عن أخبار النبي وعن سلف الأمة الصالح الذين كانت تتورط أقدامهم من قيام الليل، أقول لك: قال صلى الله عليه وسلم: والله إنها فتوحات ربانية وكنوز من الملك جل جلاله. قال صلى الله عليه وسلم: من قام الليل بعشر آيات، عشر آيات فقط، لم يكتب من الغافلين. من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام الليل بمئة آية فقط، مئة آية، كتب من القانتين. ومن قام الليل بألف آية كتب من المقنطرين. انظروا إلى هذا العرض، عشر آيات لا تكتب من الغافلين بل تكتب إن شاء الله من الذاكرين، مئة آية تكتب من القانتين، ألف آية تكتب من المقنطرين. نعم، تكتب من المقنطرين. هل تعلم يرحمك الله أن فاتحة الكتاب وحدها سبع آيات؟ فاتحة الكتاب وحدها سبع آيات. قال الله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إذا ففاتحة الكتاب والكوثر عشر آيات. لو صليت بفاتحة الكتاب وسورة الكوثر الركعة الأولى والركعة الثانية فقد أصبت عشرين آية لم تكتب في هذه الليلة بحول الله من الغافلين. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة وفي رواية 13 ركعة. أقول لك ابدأ بركعتين، ابدأ بركعتين ولا تستقل، فإن الحرمان أقل، فإن الحرمان أقل. إذا عجزت عن القيام فصلي جالسا، صلي جالسا. ألا أستطيع القيام؟ هل لي أن أصلي جالسا؟ افهم هذا الحكم يرحمك الله. القيام شرط في صلاة الفرض في الصلوات الخمس، أما في قيام الليل فليس بشرط. فيمكن لمن يستطيع القيام، يمكن لمن يستطيع القيام، شاب صحيح معافى، له أن يصلي جالسا، ولكن لينتبه، له نصف الأجر، له نصف الأجر. بل الأعجب من ذلك مع استطاعته على القيام، له أن يصلي مضطجع وله نصف الجالس. إذن فالقائم، فالقائم له الأجر كامل، والجالس له نصف أجر القائم إن كان صاحب إن لم يكن له عذر. فإن كان له عذر فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والمضطجع له ربع أجر القائم إن كان من عذر. ربما تقول وهل هذا قيام ليل؟ وهل سأجد المتعة التي كان يجدها الصالحون ومن قبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك خذ هذه الوصية من ثابت البناني، يقول رحمه الله: قاومت نفسي في قيام الليل 20 سنة، 20 سنة والرجل يدرب نفسه على قيام الليل. يقول نفسي: تعال يا نفسي نصلي ركعتين نقبل بهما على الله، فتهرب مني نفسي فألوذ بها منها هنا ومنها هنا 20 سنة وأنا أدرب نفسي على قيام الليل. ثم ماذا يا سابق؟ واستمتعت به بقية عمري، استمتع بقيام الليل بعد 20 سنة من المحاولات. يبحث عن قلبه ويبحث عن لذة العبادة فتفر منه نفسه فيأتي بها. فابدأ يرحمك الله من بعد صلاة العشاء ركعتين أو 4 ولا تستقل، فإن الحرمان أقل. وأنا والله الذي لا إله غيره أعرف من أحيا الليل، فتتصورون لماذا؟ لا أقول لك بركعتين ولا 4، ولكن والله الذي لا إله غيره بدأ قيام الليل فقط بالوضوء قبل النوم، بدأ قيام الليل بالوضوء فقط قبل النوم. فحدثه صاحبه قال: إن الوضوء له شيء يسمى سنة الوضوء، فكان يصلي سنة الوضوء. ثم جاءه آخر وقال له: احتسب سنة الوضوء من قيام الليل. فقال: أو يصح؟ أو ينفع؟ قيل له: نعم. فهو الآن أسأل الله لي وله ولكم الثبات على الحق حتى الممات، يصلي كل ليلة 13 ركعة لله أسوة بنبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. إذا فابدأ ولا تتأخر ولا تتكاسل ولا تسوف. هل تعلم أن الليل الآن مدته كلها 8 ساعات؟ يؤذن المغرب في الساعة 7، وهذا بدء الليل، ويؤذن الفجر في الساعة 3 وبضع دقائق، فثلث الليل يبدأ من الساعة 10. هذه المدة كلها حوالي 8 ساعات. ثلث الليل يبدأ في الساعة 10، ونصف الليل يبدأ في الساعة 11. فأين العذر يرحمك الله؟ لا عذر لنا إلا التكاسل والتباطؤ. فأقبل على الله وأحسن الظن بالله، لأن الله قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. هذه هي الفائدة الثانية. أما الفائدة الثالثة فإن قيام الليل، قيام الليل علامة حب، علامة حب. من الذي يحب من؟ إذا كنت من الذين يحيون الليل بالصلاة حتى ولو كانت قليلة فهي علامة حب. نعم علامة حب. من الذي يحبني؟ الله جل وعلا يحبك، يحبني أنا. نعم. وخذ هذا الموقف: دخل أحد الصالحين سوقا من نخاسة، وسوق النخاسة هو الذي تباع فيه الجواري والعبيد قديما، فسمع مناديا ينادي: من يشتري جارية حسناء خالية من المعايب فقط ب10 دنانير؟ من يشتري جارية جميلة خالية من المعايب ب10 دنانير؟ فقال هذا الرجل: فاشتريت هذه الجارية وعدت بها إلى بيتي فقدمت لها الطعام، فقالت: يا سيدي، كنت في بيت لم نعرف الأكل في النهار، يعني أنها كانت في بيت ممن يكثرون الصيام فقلما يأكلون في النهار. قال: فتركتها، فلما أذن للمغرب قدمت لها الطعام فأكلت شيئا يسيرا، ثم قالت: يا سيدي، هل لك عندي حاجة أو تطلب مني مسألة أؤديها لك؟ فقال: ولما؟ قالت: إذا كانت لك بي حاجة أديتها إليك، وإلا فاتركني لأذهب إلى خدمة مولاي الأعظم جل في علاه. فقال لها: اذهبي أيتها الجارية. فلما مضى ثلث الليل دقت الباب على سيدها وقالت: مضى ثلث الليل، أما لك حظ من قيام الليل؟ فقالت: اذهبي أيتها الجارية، أنا لست من الذين يحيون الليل. فلما مضى نصف الليل جاءت وطرقت الباب وقالت: يا سيدي، مضى نصف الليل، أما لك حظ من قيام الليل؟ فقال: يا أيتها الجارية، أنا جلبة في النهار كثير الحركة والعمل في النهار، خشبة بالليل شاكٍ لا أتحرك. فلما بقي الثلث الأخير من الليل دقت الباب دقا عنيفا وقالت: يا سيدي، قم قم لنفسك، أما دعاك الشوق إلى مناجاة الملك؟ قم لنفسك واحجز لها مكانا في الجنان، فقد سبقك العبيد والخدام. قال السيد: فوقعت هذه الكلمات في نفسي، فقمت وتوضأ وصليت ما شاء الله أن أصلي، وتلمست الجارية فإذا هي ساجدة بجواري تقول: اللهم بحبك لي إنا غفرت لي، اللهم بحبك لي إنا غفرت لي. فلما سلمت قلت لها: ويحك أيتها الجارية، ويحك أيتها الجارية، كيف تدعين أن الله يحبك؟ قالت: نعم، الله جل وعلا يحبني، ولو لم يحبني ما أنامك وأوقفني بين يديه، لولا أن الله عز وجل يحبني ما أوقفني في هذا الوقت بين يديه وأنام الغافلين. إذا فقيام الليل علامة محبة، علامة أن الله جل وعلا يحب هذا العبد القوام. ترى كل الناس في غفلة وهذا العبد هائم على وجهه مناجي لربه كثير الاستغفار دائم التسبيح يسبر العبرة خاشع القلب منكسر الفؤاد يرجو رحمة ربه يخاف الآخرة ويرجو رحمة ربه. هل يستوي هذا الصنف من الناس بالزناح وباللصوص وبمن جلسوا على المقاهي ومن يتابعون عورات المسلمين ومن يدخلون على المواقع الإباحية؟ كلا وربي، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فقال لها سيدها: أنت حرة لوجه الله. فقالت: يا ذا الجلال والإكرام، هذا العتق الأصغر، وأسألك العتق الأكبر من نار جهنم. لله بر الصالحون قاموا لربهم كتبوا رسائل الاستغفار والتسبيح والحمد والتهليل بدمع عيونهم، فاستحقوا بجبارة يحبهم ويحبونه. اللهم الحقنا برقبهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا اللهم من المستغفرين بالأسحار، ولا تجعلنا يا ربنا من الغافلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على نعمائك، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائك محمد بن عبد الله الذي قام الليل حتى ولمت قدماه، لا من اسم افتراه ولا من ذنب اكتسبت في يداه، ولكن طاعة وشكرا لله. إذا فإحياء الليل علامة محبة، ليست هذه الفائدة ولكن هناك فوائد أخرى. فمن فوائد قيام الليل بشارة رحمة، أن قيام الليل بشارة رحمة من الله للعبد وعلامة قبول إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وحسنه الألباني أن هناك ثلاثة أصناف من الناس، اسمع إلى هذا الحديث العجيب، ثلاثة أصناف من الناس: الله جل وعلا يحبهم ويضحك إليهم ويستبشر بهم. ثلاثة أصناف: الله يحبهم، من الذي يحبهم؟ يحبهم ويحبونه. ثلاثة أصناف: يحبهم ويضحك إليهم، أو يضحك الله؟ نعم يضحك الله، ولكن ليس كنحكنا، ولكن يضحك ضحك يليق به جل وعلا، ويستبشر بهم. من هم يا رسول الله؟ من هم يا رسول الله؟ الصنف الأول: رجل كان مع قومه في الحرب، فانكشفت الفئة ولاذوا بالفرار، أما هو فأراد أن يفر، فتذكر أن الله ينظر إليه، فثبت بنفسه يرجو إحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة، فيقول الله جل وعلا لملائكته: انظروا إلى عبدي. ثبت بنفسه هذا الصنف من الناس، يضحك الله إليه ويستبشر به ويحبه. سيقول أكثرنا الآن: وأين الحرب؟ وأين الجهاد؟ ومن الذي يطيق هذا الأمر؟ أقول: نحي عنك هذا الصنف وخذ الصنف الثاني. الصنف الثاني: رجل كان مع جماعة في سفر شاق وقاسي، كان أحب شيء إليه من نوم أن يضع رحلهم ويربط ذيابهم ويبحث كل واحد منهم عما يتوسده لينام. قوم صاروا في الصحراء أتعبهم الصبر وظهرت عليهم وعثار الصبر، فبينما حطوا رحالهم وكان أحب شيء إليهم أن يصيب كل واحد منهم قسطا من النوم، قام رجل منهم يتوضأ على ما به من تعب وعلى ما به من مشقة وعلى ما به من فطور ونفق، ليتوضأ ويستقبل القبلة ويصف قدمه لله ويلقي قلبه بين يدي مولاه، يتملق مولاه ويسبح ويستغفر ويناجيه ويبكي من خشيته. هذا الصنف من الناس يضحك الله إليه ويستبشر به ويحبه. فأين المقيمين؟ وأين أصحاب النعيم؟ وأين غير المسافرين؟ وأين الذين ليس لهم أعذار؟ ما شغلهم عن استثمار أوقات الليل؟ ما الذي شغلنا أيها الأحبة عن استثمار أوقات الليل؟ هذا هو الصنف الثاني. الصنف الثالث: وأظن أننا ينطبق علينا هذا الصنف ولكن تنقصنا العزيمة. ورجل عنده فراش ناعم وزوجة حسناء محببة إليه وفيه داعي الشهوة وشهوة تطوبع في حلال وله أجر، ولكنه يترك هذا الفراش الناعم وهذه الزوجة الجميلة ليتوضأ ويصلي. انظروا يرحمكم الله، ثلاثة أصناف: صنفان منهم من رجال الليل، صنفان من الثلاثة الذين يضحك الله إليهم ويستبشر بهم ويحبهم من قوام الليل، لله ضرهم، تركوا المائدة مائدة الطعام، وتركوا النساء نساء الدنيا ليحيي الليل بصورة النساء والمائدة، رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال صلى الله عليه وسلم: اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، فليس الحديث قاصرا على الرجال لا ولا على النساء، بل إننا من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: ولكل من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم إذا انتهى من صلاته أيقظ زوجه، فإن هي أبت نضح الماء في وجهها، نضح الماء في وجهها، وفي رواية نضر الله وجه رجل قام من الليل فصلى، ثم أيقظ زوجه للصلاة، فإن هي أبت نضح الماء في وجهها. نور الله ورحم الله امرأة قام من الليل فلما انتهى من صلاته ما كان أنانيا ولا محبا لنفسه، ولكن دعا زوجه لتحيي الليل. ليس هذا الأمر قاصرا على الرجال بل وللنساء. وفي بقية الحديث قال صلى الله عليه وسلم ورحم الله امرأة ولتسمع النساء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فلما انتهت من صلاتها أيقظت زوجها للصلاة، فإن هو أبى نضحت الماء في وجهه، نضحت الماء في وجهه. قيام الليل أيها الأحبة علامة محبة ودليل رحمة ودليل اصطفاء. ولذا قال الحسن البصري رحمه الله: إذا حرمت قيام الليل، إذا حرمت قيام الليل فاعلم أنك مكبل، فاعلم أنك مقيد. قيدتك الذنوب والمعاصي، قيدتك الذنوب والمعاصي. وقال رحمه الله: لا تعصه في النهار، لا تعصي الجليل في النهار يوقفك بين يديه في الليل. فإن أعمال الخفاء وصلاة الليل لها عند الله جل وعلا منزلة، فلا يقف بين يديه الله في الليل إلا من رضي الله عليه في النهار، إلا من أحبه، إلا من أراد أن يعظم له أجرا، إلا من أراد أن يغفر له ذنبه. فلا تعص الله في النهار، فلا تعص الله في النهار لتقف بين يديه وتستغفر بالأسحار. ابدأ يرحمك الله بركعتين بعد صلاة العشاء واحتسبهم عند الله من قيام الليل، وخفف على نفسك حتى ولو بفاتحة الكتاب وبسورة الكوثر. هل تعلم يرحمك الله أنك حتى تكتب من القانتين الأمر والله ليس بعسير؟ ألم تعلم أن سورة النبأ 40 آية، وسورة عبث 42 آية، وسورة النازعات 46 آية؟ هذه أكثر من 100 آية لتلحق برد القانتين. وإن لم تستطع أن تصلي وأنت قائم فصلي جالس. أنا أستطيع القيام وأود أن أصلي جالسا، صلي ففي النافلة الأمر مباح. أنا لا أحفظ القرآن، لك أن تقرأ من المصحف وتمسكه بيدك وهذا جائز في النافلة لا في الفريضة. ماذا بقي لك من عمر، ماذا بقي لك من عمر؟ أظن بعد هذه الفوائد والتي هي دخول الجنة والنجاة من النار وأنها علامة محبة وبشارة رحمة وعلامة قرب من الله، وهذه قيام الليل بهذه السهولة وبهذه المرونة، ماذا بقي لنا؟ لم يبق لنا إلا أن نري الله من أنفسنا خيرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها الكرام، بقيت رسالة، هذه الرسالة رسالة حمد وشكر نرفعها جميعا إلى ربنا جل وعلا. فما زالت نعم الله تتوالى تقرى على مصر وعلى أهلها. الحمد لله الذي حفظ دماءنا، الحمد لله الذي هيأ لنا من أمرنا يسرا، الحمد لله الذي هيأ لنا من أمرنا رشدا، الحمد لله الذي جمع أمرنا على واحد. أيها الأحبة، إذا كانت من رسالة فهي حمد الله أولا، ثم الحمد العملي. هذا الحمد يتضمن أن ننسى ما فات، فلا للتخويف ولا للتكفير ولا للعصبيات ولا للخلافات. كلنا يبغي الحق، والحق أحق أن يتبع. أنت تريد الإصلاح ومن خالفك يريد الإصلاح، ولا نشكك في نواهي أحد. كلنا يبغي الحق والحق أحق أن يتبع. مضت فترة الكلام ونحن الآن في فترة العمل، فلنري الله من أنفسنا خيرا لنتسامح ونتغافر، ليبدأ من أساء بالاعتذار. وأنا أول من أبدأ بالاعتذار للصغير والكبير. إن كنت أسأت فسامحوني لله، إن كنت أسأت أو أغلطت القول لأحدكم فسامحوني لله. ومن لم يحب أن يسامح فليقتص مني، فليقتص مني. فلنبدأها صفحة جديدة، نبدأها صفحة جديدة، ليعتذر من أساء ومن أسيء إليه، فليقبل الاعتذار، فليقبل الاعتذار لله جل وعلا. ألم يسمع قول الله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله؟ ألا تحب أن يغفر الله لك؟ فليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هذه مصر، قلب الإسلام، قلب الإسلام. لنقف لبنائها ولنرفع لوائها ولنرفع لواءها، ولنتقي الله في مقدراتها، لنتقي الله في مقدرات بلادنا. ولنقف صفا واحدا على الحق، لنقف صفا واحدا على الخط لنظهر الحق. ولننسى ولنتناسى حظوظ أنفسنا، ليقبل المعذرة من أسيء إليه. وأنا أشهد الله أن كل من ظلمني أو سبني أو ذكرني بأمر سوء هو في حل، هو في حل من هذا الأمر، وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لي وله. ليست هذه جباية ولا تركة أوزعها، ولكني أمتثل قول الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ونسأل الله جل وعلا أن يوفق ولي أمرنا لما فيه الخير والسداد. هيا بنا أيها الأحبة لنتسامح ونتغاضب ونقف صفا واحدا ونعتصم بحبل الله جميعا، ونقول للحق مرحبا، ونقول للباطل الحق برقب الحق، الحق برقب الحق، الحق برقب الحق، لنتواصى بالحق والصدق. فإنما فسد في أعوام لن يبنى في يوم وليلة. واعلموا أن أحد الصالحين قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر. نسأل الله جل وعلا في هذه الساعة المباركة أن يوفق ولي أمرنا لما يحب ويرضى. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أصلح له البطانة. اللهم أصلح له البطانة. اللهم أصلح له البطانة. اللهم انصره بالحق. اللهم انصر الحق به. اللهم انصره بالحق. اللهم انصر الحق به. اللهم اجعله نصيرا لكل مظلوم. اللهم اجعله نصيرا لكل مظلوم. اللهم اجعله خادما لكل مسلم وغير مسلم. اللهم اجعله خادما لنصر واهلها. اللهم اجعله خادما لنصر واهلها. اللهم اصرف عنه حاجية السوء. اللهم اصرف عنه حاجية السوء. اللهم اهد كل مفسد وكل ضال. اللهم اهد اصحاب القنوات المأجورة. اللهم اهد اصحاب القنوات المأجورة. اللهم اهد اصحاب الاقلام المسمومة. اللهم عجل بهدايتهم ان كانوا اهلا للهداية. اللهم عجل بهدايتهم ان كانوا اهلا للهداية. اللهم ان لم يكونوا اهلا للهداية فاكفنا شرهم. اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت. اللهم احفظ نصرنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ نصرنا من كل مكروه وسوء. اللهم وحد صفنا. اللهم اجمع كلمتنا. اللهم حقق غايتنا. اللهم اعلي رايتنا. اللهم ازل فرقتنا. اللهم حسن اقتصادنا. اللهم اصلح اقتصادنا واصلح سافتنا والف بين قلوبنا واصلح يا ربنا ذات بيننا. اللهم لا تدع لكافر على مؤمن سبيلا. اللهم احفظ بناء المستضعفين في سوريا. اللهم احفظ بناء المستضعفين في سوريا. اللهم احفظ بناء المستضعفين في سوريا. اللهم هيئ لهم من امرهم يسرا. اللهم هيئ لهم من امرهم رشدا. اللهم احفظ بناءهم واعراضهم. اللهم تولى يا ربنا امرهم. اللهم خلصهم من هذا الضغط الشديد وهذا الظالم العنيد. اللهم انت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم انت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم بلغنا رمضان. اعنا ربنا على صيامه وقيامه. اللهم اجعلنا من رهبان الليل. اللهم اجعلنا يا ربنا من رهبان الليل. اللهم اجعلنا من المستغفرين بالاسحار. اللهم اجعلنا من المستغفرين بالاسحار. اللهم اغفر لنا كل ما مضى. اللهم اعصمنا فيما هو آت. اللهم تول امرنا. اللهم اهدنا بما يرضيك اجلنا. اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم ارزقنا يا ربنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب. اللهم اجعل كل ما رزقتنا عونا لنا على طاعتك. اجعل يا ربنا جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا ولا لنا سخيا ولا محروما. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. اللهم اشف امراض قلوبنا واشف امراض ابداننا. اجعلنا يا ربنا عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند الجزاء من الفائزين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله بعد صلاة الجمعة سأبين بحول الله حكما فقهيا هو حكم صلاة الوتر، ولن أطيل عليكم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.